أنا صومالي وأعمل في المملكة، وغبت عن زوجتي ما يقرب من 3 سنوات، فماذا يكون علي وبما تنصحونني في المستقبل؟ جزاكم الله خيرا. هذه مدة طويلة فينبغي لك فعلها، لكن إذا كانت قد سمحت عنك ولا رضيك فلا بأس، وإلا فالذي ينبغي لك أن ألا تطول المدة. يروى عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين أنه وقت على الجنود 6 أشهر، والوقت الحاضر قد تكون 6 طويلة أيضا لكثرة الشرور وقلة الاحتراز من النساء، فينبغي للرجل ألا يطول، إما أن ينقلها معه في محل عمله، وإما أن يرجع إليها بين 3 أشهر أو 4 أشهر حتى يقضي حاجته ويقضي حاجتها ويعرف أحوالهم ويقضي حاجاتهم. فإذا كان ولابد 6 أشهر وهي طويلة أيضا. المقصود أن يجتهد المؤمن في عدم التطويل مهما استطاع، أو ينقلها معه حرصا على سلامتها وسلامته، هو على خطر وهي على خطر، كل منهما يحرص على السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا.